الله الرحمن الرحيم. هم الطلبة دول بيعملوا ايه؟ مظاهرة بيطلبوا باب ايه؟ ها؟ بتاعة ايه بيطلبوا ايه؟ عن غزة. عشان الحصار؟ ها؟ علشان الحكومة بتصدر غزة اسرائيل. عشان تصدر غزة اسرائيل؟ ايوه. الحمد لله الذي أرانا روح الوطنية تعود مرة ثانية إلى الأزهر قبل أن نموت. الحمد لله الذي أسمعنا أصوات طلاب الأزهر يدافعون عن حقوق مصر وعن أرض مصر، لأن هذا هو تاريخ الأزهر، حامل لواء الوطنية منذ أن نشأ. مرت به أيام أشبهت فيها الموت، ثم والآن يبعث كما يبعث الموتى من القبور. وكذب أن يقال هذا اتجاه معين أو اتجاه كذا أو اتجاه كذا، لا، هذا هو اتجاه مصر، اتجاه الوطن، اتجاه طلاب العلم جميعا، اتجاه الأزهر جميعا. لا يمكن أن يحسب على جماعة ولا يمكن أن يحسب على حزب، هذا تقبيح للحقيقة. إن كان لا يطالب بهذا إلا الحزب الفلاني فنحن جميعا من هذا الحزب الفلاني، وإن كان لا يطالب بهذا إلا جماعة فلانية فنحن جميعا من هذه الجماعة الفلانية، ويجب أن تكون مصر من وقتها إلى جميع من هذه الجماعة، لأن دي مطالب مصر وليست مطالب جماعة وليست مطالب حزب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا انتهيت في المحاضرة التي مضت عند مسألة مهمة، وهي المسألة المستثناة من القاعدة التي قلت إنها قاعدة ثابتة راسخة تزول الراسيات ولا تزول، وذكرت ذلك في آية الله أذن لكم، وفي آية ذكرين حرم أم الأنثيين، إلى آخر ما ذكرت. وأنا لا أريد أن أعود إلى هذا، لأني لو عدت إليه سيأخذ وقت المحاضرة، والمحاضرة فيها أشياء جميلة وجيدة ودقيقة ومحتاجة إلى مزيد من التنبه. أولها هي هو أول مسألة في محاضرة اليوم، هي اكتب ما تسمع. كيف أول مسألة في محاضرة اليوم هي كيف دل الاستفهام على هذه المعاني التي ليست هي أصل الدلالة فيه؟ ما وجه دلالة الهمزة على التقرير أو الإنكار أو التوبيخ أو التكذيب إلى آخره؟ ما وجه دلالة الهمزة على هذه المعاني التي التقرير أو الإنكار أو التوبيخ إلى آخره؟ وما فضل الدلالة على هذه المعاني بالاستفهام؟ ما قيمة الدلالة عليها بالاستفهام؟ مهمة جدا، مهمة جدا. يعني أنا بقالت بأجل الحاجة إلى الاجتهاد علشان أعبر عن هذه المعاني التي أريد أن أبينها لكم بشدة ووضوح. يعني مثلا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أيأكلني والمشرقي ومضاجعي؟ كيف دلت الهمزة على التقرير والتوبيخ والإنكار؟ مهم جدا. في معلومات يعني أظن إنها أوسع وأوسع بالنسبة لكم، إنما هي ضرورة إن أقولها لأنها ستعين على الفهم. هي إيه؟ أن كتب المتأخرين جعلت دلالة الاستفهام على هذه المعاني التي يفيدها الاستفهام غير معناها الحقيقي، سمتها معاني مجازية، يعني دلالة الاستفهام على التقرير، دل الاستفهام على التقرير بطريق المجاز، دل على الإنكار بطريق المجاز، دل على التوبيخ بطريق المجاز. أي ثم تسمع، ثم شقوا على أنفسهم وعلى أبرائهم في بلاد العلاقة ونوع المجال في هذه الأساليب. وأنا في ابتداء حياتي العلمية كنت أقرأ هذا وأجد فيه ضرب من التكلف الشديد، وراجعت في كتب التقارير وكتب الحواشي وفي مطولات البلاغيين، فوجدت اختلافا كبيرا جدا بين العلماء في موضوع المجال، من اي انواع المجال لماذا وعلاقته وقرينته الى اخره. انا بتكلم عن دلاله الاستفهام على التقرير الانكار والتكذيب الى اخر هذه الاشياء، سماها المتاخرون دلاله مجازيه، واعتبروا ان الاستفهام نقل الى معنى التقرير والى معنى الانكار كما تنقل الكلمه من معناها الحقيقي الى المعنى الاخر. وقلت ان المتاخرين من البلاغيين شقوا على انفسهم وعلى القراء في تحقيق وتقرير من اي مجال هو، وما علاقته ولا قريبته. اكتب كل ما تسمع تتهدى في كتاب. وراجعت المطولات ووجدت اختلافا شديدا جدا، وكتبت هذا في اول كتاب كتبته اللي هو البلاغه الاسلاميه في السلسله الشيخ. ثم تابعت القراءة فوجدت الآية، لم يذكر أحد ممن اكتسبوا علم البلاغة وهم قمتان متساويتان، عبد الخالق الغجاني ومحمود بن عمر البلخشري، وكلاهما الكبار، لم يذكر هذه القضية، وإنما هي قضية نشأت في العصور المتأخرة، فأراحني هذا الكشف. إيه اللي أراحني؟ اللي هو إيه؟ أيوه الوهم دفت عليه، إلا في العصور المتأخرة، وأن الذين أكتسبوا العلم ولهم رأي وإليه يرجع القول في المعرفة لم يذكروا هذا ولم يتعرضوا له. عظيم جدا، هذه خطوة. الأمر الثاني وهو في غاية الأهمية طبعا ده كشف تاريخي، كشف تاريخي ليس فيه غموض وليس فيه لفت، إنما القضية الثانية اللي أصعب تاريخ علميا وفي غاية الأهمية هي أنني قرأت لابن جني كلمة جليلة جدا سكنت في قلبي منذ عهد الشباب الأول إلى يوم الناس هذا. مكتوب ما تسمع، مكتوب ما تسمع، ده كلام مش موجود في الكتاب. أنا قلت إيه؟ أيوة، التي إيه؟ سكنت في قلبي من يوم عهد الشباب الأول. إيه هي الكلمة؟ ايه الكلمة؟ ابن جني يقول الكلمة اذا انتقلت من معناها الحقيقي الى معنى مذاهب فلا تظنن انها تخلصت من معناها الحقيقي وغسلت منه وانتقلت الى المعنى الجديد من غير ان تكون فيها بقايا من المعنى القديم. لله ذوق يا ابا الفتح ما اعظمك وما انبلك. ها ابو فتح قال ايه؟ ان انتقلت الكلمه من معناها الحقيقي إلى معنى مجازي فلا تظنن أنها تخلصت من المعنى الحقيقي وغسلت منه، وإنما لا بد أن هذا غير وارد في الكلمات. الكلمة لا يمكن أن تغسل من معناها الحقيقي، لا يمكن أن تفرغ منه كما يفرغ الماء من الإناء، لا، المعنى داخل في عرض ولحم الكلمة وباقي فيها ويستغل معها. فإذا كنت رأيت أسدا وأنت تريد شجاعا فلا تظنن أن كلمة أسد تخلصت تخلصا كاملا من معنى الحيوان المختلف. نعم مربيها شجاع ولكنها تحتفظ في سويدائها، ولكنها بشيء من معنى الأسدية الحيوان المختلف. هذا الذي تحتفظ به من بقايا الدلالة الأولى هو الذي جعل لها قيمة في التعبير في المعنى الجديد. فمعنى الأسدية البطش والبث والافتراس الذي هو من أوامر الحيوان المختلف هو الذي جعل إطلاقها على الشجاع إطلاقا له مذاق آخر. وإذا أطلقت البدر وأنت تريد الحزناء فلا تظنن أن البدر قد تخلصت تماما، كلمة البدر قد تخلصت أو ثم تسمع محبين للجهل حب شديد، محبين للجهل حب شديد. أنا قلت إيه يا أولاد؟ على فكرة أنا لما أسكت من غير ما بشتمكم ربنا بيوفقني وبأجد علم، إنما لما بشتمكم بيروح نصف ما عندي من المعرفة. يبدو لكم فيكم ناس طيبين فيها. الخير في أمتي إلى يوم القيامة وخاصة على هذه الأرض، أرض الأزهر الشريف. المسلمين سموا الأزهر الشريف كلمة الشريف، أطلقوها على الأزهر الشريف، أطلقوها على الكعبة الشريفة، أطلقوها على المصحف الشريف، أطلقوها على اللغة الشريفة. فكلمة الشريف كلمة لها أثر كبير في تاريخ البلاد. ها أنا قلت آخر كلمة بالفعل. لا أيوة. فلا تظنن أن البدر قد تفرغ قد تخلص تماما من كلمة بدر السماء وأصبح لا يراد به إلا هذه الأسماء، وإنما الحقيقة أن البدر المراد به الأسماء في بهايا من بدر السماء هو الذي جعل إطلاقه على الأسماء يفيد المبالغة في بهائها وحسنها وجمالها. وهذه الفكرة الجميلة أعادتني على فهم المجال، فهم الاستعارة، فهم كل هذه الأساليب العالية الرفيعة. طيب وخلاص أعود إلى الموضوع الذي أريده والذي قدمت له بما قدمت. قلت إن القضية هي كيف دل الاستفهام على هذه المعاني، وقلت إن سماها المتأخرون مجال واتسع الخلاف بينهم إلى آخر ما قلت. وجدت حل هذا الإشكال في فقرة 110 رغم أني كنت قرأتها عشرات المرات، ولكن لم أفصل إلى الذي فيها. وده شأن كلام العلماء، كثرة كلمة العلماء عشرات المرات وفيه خبيث لا تفصل إليه إلا بعد مراجعات ومراجعات. إيه هي الذي في هذه الفقرة قرأته ولم أصل إليه، وبعد حيرتي في البحث في هذا الأمر رأيته حل الإشكال. أجراني أول فقرة 110 يا ولد. فقرة 110 أول. واعلم أن وإن كنا نفسر الإفهام بمثل هذا للإنكار فإن الذي هو محض المعنى أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيصدقه. حط خط تحت محض المعنى أنه ليتنبه السامع. حط خط واكتبها بإيدك مرتين وعشر مرات لأنها من الكلمات النادرة، فإذا لم يرد معنى إيه؟ أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيرجل ويرتدع ويعي بالجواب. عظيم. إما لأنه انتظر خلاص خلاص يكفي هذا يكفي هذا. يعني عبد القادر هذا النص يقول إن الاستفهام لا يزال معناه الحقيقي هو الصانع لهذه المعاني المجازية. اللهم اغفر لهم وارحمهم والحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين. عبد الخير يقول ايه؟ ها ها بمعناها ايه؟ الله يا سلام يا سلام. هو الصانع ليه؟ خلاص يبقى كلام المتأخرين ده كلام لم نصب كبد الحقيقة في فهم نص عبد القادر. أن المعنى الحقيقي للاستفهام هو الصانع لهذه كلام يؤكل بالفؤاد ويشربه. كلام ايه؟ كلام جميل. وكل الذي اتمناه ان ربنا يفتح شهيتكم لحب كلام العلماء، لانه شيء ينسيك كل شيء، لانه شيء ينسيك كل شيء. وقلتكم كثيرا الارض محتاجه الى اقدام مثقفة ثقافة عالية تمشي عملية، مش محتاجة للزعزعة والجدل السياسي الموجود على الكورنيش دي. ده هو الذي دمرها وأخرها وخلقها. وكل واحد خاين مطاوع يجب بعض السياسة، إنما العقل الحد الاضطراب المعطي للعقول الحية تمشي على ظهره من البعضها والبيت والكذب على الفروق. أنا قلت يا ولد ها ها ها ها ها ها ها المعنى الايه الحقيقي من الاستفهام. طيب يا سيدي اشرح ايوه. يقول عبد القاهر مثلا اذا ادعى الانسان فعل ما لم يستطع ان يفعله تقول له أأنت تفعل كذا؟ للتفهم يقول له عم إلى نفسك وراجع نفسك، هل في إمكانك أن تفعل كذا؟ أنت تريد أن تنكر عليه الفعل وأن تقول إنك لم تستطيع ذلك، ولكنك لا تقول هذا. شفت التدسس في دلالة الأسلوب، ولكنك لا تقول هذا، وإنما تقول له عم إلى نفسك واسأل نفسك وأجل بينك وبين نفسك. ده كان الكذب والدجل من أجل سماع الناس، لا، أنت قاصد ضميرك وأنت حتصدق مع نفسك ومع داخلك لأنك لن تكذب على نفسك. شفت الكلام يا ولد؟ ها؟ لأنك إيه؟ عود وارجع. وهل ممكن أن تظن أو تتوقع أن هذا يحدث؟ حينئذ ستكون أنت مع نفسك وستصدق نفسك ولم تكذب عليها. يبقى يدعي فعل ما لم يستطع أو يدعي فعل ما لا ينبغي يعني أتوزي جارك ها؟ أتهين صاحبك؟ أتكذب على نفسك؟ أتكذب على ربك؟ المعاني التي لا تجوز من دين ربك، المعاني التي ما تكتب لي يا أخي تجعلك تسمعه كده وخلاص، المعاني التي عود إلى نفسك واسأل نفسك. وأنا قلت لما الأسلوب يقول لي عود إلى نفسك معناه يدلني على طريق المصارحة وطريق الصدق مع الذات. حينئذ أعود إلى نفسي وأرجع وأتأمل وأتبصر وأنتهي إلى ما يريد المتكلم أن أنتهي إليه، ونفتح كل النهاية فاصلة من المقاصرة وليست مفروضة على المقاصرة. امرؤ القيس قال أيقتلني والمشرقي مضاربي؟ المعنى نحن نقول المعنى لن يقتلك، ولكن ابن القيس يقول لن يقتلك، لأن لو قال لن يقتلني حيبقى حقيقة يدعيها جاهل. إنما حين يقول أيقتلني يقول عد إلى نفسك وتأمل حالي وحالك وشأني وشأنك وعزي وعزك وبطولتي وقوتك، هل يمكن أن يقتلني؟ هتكون النتيجة لا، ولا هذه ستصدر من السابعة من الوقارة ولا من الشعب. وهذا هو محض طبل أصول الزكاة. اللهم اغفر ولا تعذب، اللهم اغفر ولا تعذب. أنا شفت، أنا عارف إن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أنا مضطر أن أشرح العقل. والله لو كنت بعرف ولو ما كنتمش حد يعقل أيضا هشرح. اللي أبرز بالمثل، أتعظون قوما لله مهلكهم؟ قالوا معذرة من؟ إنهم يبقى كان انا قلت ان ان ان ان هذا هو محض قيمه اسلوب الدفاع. ولاحظ ان احنا بندرس الاساليب لنتعرف على خصومه البلاد وليس لان نحفظ معرفه، وانما نتعرف على خصومه البلاد. حين يقول الحق جل جلاله انلزم الامور ما كلها كاملون، المعنى لن نلزمكم، لن نلزمكم، انما هو لم يقل لن نلزمكم، وانما قال لن نلزمكم لتعود انت الى نفسك وتراجع المساله. اذ وكان المخاطب في هذه الحاله هو الذي يسمع المعنى. انا قلت المعنى المجال الحقيقي في المجال هو صانع هذه المعاني التي نسميها معاني مجازيه، وصانعها في نفس السامع والمخاطب، وليست مفروضه عليه من الشارع او من صاحب الحياه. انلزمكموها؟ عودوا واذكروا عطاء الله واحترام الله لكم وتكريم الله لكم ومن الله عليكم وفضل الله عليكم. هل يعينكم هذا على القول لانه يدركم؟ المعنى سيخرج من نفس السامع ولن يفرض على نفس السامع. وده الفقه الحقيقي لاسلوب الفقه، وده في غاية أهمية. وليس عندي في هذا أكثر مما سمعتم، ولكن الذي قلت قليل من كثير في هذا الباب، لأنك لما تقرأ أساليب الاستفهام بتجد لها تأثير آخر، تجد لها دلالة أخرى. أساليب الاستفهام أساليب لأنها لها دلالة أخرى، دلالة متميزة. وهذا هو الفقهاء ليه فرصته انها عوده الى نفس السامع، وفرق كبير بين ان يكون الكلام مستخرجا للمعنى من ذات نفسه، فرق كبير بين ان يكون الكلام مستخرجا منه وان يكون الكلام فارغا للمعنى عليه خارج نفسه. فرق كبير بين معنى يفرضه البيان علي من خارج نفسي، ومعنى يستخرجه البيان من ايه؟ وده مهم جدا، وده مهم جدا، معنى لها اهميه معينه. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنلزمكموها وأنتم لها؟ حتى كلمة كان بالرسلة الآية دي الشيخ جليل اللهم اغفر له وارحمه اللهم آمين. والشيخ حسه في اللغة حس عالي، جاب شوف كلمة نول بلاش الهمزة بقى خلاص، احنا اتكلمنا عن الهمزة، إنما نول زي مو كو موها طويلة، فيها طويل، فيها طول، فيها ثقل، فيها فيها فاعل، فيها مفعول، كل النص واحد ليشعر الثقل بالنطق الثقل بالإجزاء. الله، شفت أهل الدين وأهل العلم، ها؟ كلام ما أنساهوش. كلام دليل لا ينسى. كلام دليل لا ينسى. موجود ايه؟ وبعدين ذكر بين آية خلص على ايه؟ وإذا قيل لهم انفروا في ما لهم إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يقول شوف كلمة اثاقلتم وما تحوحي به من تباطؤ من تباطؤ ومن ومن عدم النهوض لامر الله ومن عدم استجابه لامر الله. وكيف دل الصوت على المعنى وكيف اشق الارض وهكذا. فانا ليس عندي الا هذا الذي قلت في هذه المساله وهكذا كل ولذلك قلت لكم هنا استاذ جليل اسمه بسوني فيون تعرفوه ده؟ هو بسوني فيون ده كان من اوائل الكليه ومن النابهين. انا اخترت له في الدكتوراه لاستشهاد في القران الكريم وكتبه. ها؟ هو الان عالم فين بقى ده؟ فاهمين كلامي؟ ها؟ هو اسلوب غير عادي. اسلوب غير عادي في الاستفهام في شعر الدابة السوفياتي انت في الاستفهام في شعر زبير بن ابي سلمى راجع الاستفهام في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنقول لورقه بن نوفل لما ورقه بن نوفل في قصه بدء الوحي واخذته عائشه الى ابن عمها ورقه بن نوفل فحكى له ما حكى فقال ورقه ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومه اسلم. فيرد عليه المصطفى ولسه في جدعه قال اوى مخرجيهم يا سلام يا سلام. لما انت تسمع اوى مخرجيهم وتقل منها على ما اعتمد واختلف في ضمير المصطفى صلى الله عليه وسلم جملة مليئة بالسخاء وخصوصا إذا كنت تعرف تاريخ محمد في مكة وتاريخ جد عبد المطلب الذي كان مبدع الحلاوه والطيب وقبره في مكة وقبره في قريش يقول أوى مخرجيه في سكر في سكر يا شيخ البديل لا لا ما بدون سكر خالص سكر هذا الماء دي ايوه خد بالك ايوه خد الكوبايه تاني لان هو ايه خد الكوبايه يلا سيب لا انا عندي سكر زياده كنت عاوز سكر كنت عاوز سكر عندي سكر انت فاهم كلامي؟ إذا كنت تعرف تاريخ مكة وتاريخ سيد ابن سيد البطحاء صلوات الله وسلامه وكان محبا لقريش وكان محبا لقومه وكان يحبه قومه فيقول مخرجي هم فيقول يقول تدرك قيمة ولذلك دائما اللغة اللغة بتعطي بمقدار خصوبة العقل الذي يتلقاه. بتعطي بمقدار ايه؟ خصوبة العقل الذي يتلقاه. انا قلت لكم في اول محاضرة ان انا قرأت النص ده عشرات المرات ولم افهم منه شيئا. وبعدين لما قرأت ورجعت واصبح عقلي اكثر قدرة على التلقي فوقعت على مثل الدلالة. فكثير من النصوص فيها كثير من المعاني انت لا تستوعبها الا اذا كنت قد اعددت عقلك لها. ولذلك العلم كده العلم ليه رجال منقطعون له حينئذ يفتح ابوابه له. اما غير ذلك المهم أترك هذه المسألة أترك هذه المسألة تسمع يا الهنساوي؟ نعم. انت ما انتش قاعد في سهره امام غناوي، ما سمعتش صوتك خالص. بس خدت بالك معايا انت بتقولها لي عشان اقول لك انا كده؟ ايوه جلسه علم استيعاب، انما الله الله ده ما هوش، ما احناش في سهره مسار ترس يا شيخ بهنساوي. خلاص خلاص انتهي. أتو كريمة طبعا ضرب بها مثال في قصر 112. ضرب مثال في قصر 112 قوله تعالى أفأنت تسمع الصم. هو يريد أن يقول شيئا بيقول لو كان فيه أصيات معاني بالغة الدقة وطرق بالغة الدقة، ولذلك أنا أقول أن ما كانش يدرس اللغة في تاريخنا إلا أذكى وأدبى الرجال. في نقطة بالغة الدقة هي إيه؟ أننا نقول هذا الاستفهام الإنكار على العلم والرأس. عبد الخالق يقول يعني إحنا بنقول هو الإنكار، ولكن تأكد أنه ليس المقصود منه محض الإنكار. قلة محض كلمة جميلة، المحض يعني هو حقيقة الإنكار. طب امال ايه يا سيدي؟ امال ماذا تريد؟ قلت لنا انه للانكار، ثم عدت وقلت ليس المقصود منه محض الانكار. هل لي دي هي المعاني التي بين بين؟ لان دي المعاني التي بين بين لا استطيع ان احدثها تحت عنوان الانكار، لانها لو كانت محض الانكار لما جاءت لما جاءت في المعاني التي لا يدعيها أحد، في المعاني تنكر علي ما أدعيه، وأنا لا أدعي إلا ممكن، إنما أن أدعي أنني أسمع الموتى فليس هذا مما يدعيه عاقل، او اسمع الصم فليس هذا مما يدعيه عاقل. ولذلك لا يؤتى فيه بالانكار اللي هو النفس، الانكار معناه النفس، لا يؤتى فيه بمحض النفس بالإنكار البعض. ليه؟ لأنه لا يدعي عقل، ليس هناك عقل يدعي أنه يسمع الموتى أو يسمع الصم. طب يا أخي في القرآن أفأنت تسمع الموتى؟ هذا الأسلوب لا يؤتى به إلا على سبيل التمثيل وعلى سبيل المجال. يبقى كأن المقصود النفس الإنكار في أنت لا تسمع الموتى ليس من حكايتكم مثل حتى في اليمن يقول يلا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص أنا شاكي جدا جدا. حد يأخذ قهوة أولاد منكم؟ أنت خدت قهوة؟ طب تاخد ده؟ لا خلاص. اسمعوا اسمعوا وحو اسمعوا وحو على سبيل التمثيل، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما كان شديد الحرص على أن يقذف الحق في قلب قومه وأن يسمعه الصدق الذي نزل عليه من ربه كان حاله في حرصه كحال من يحرص على أن يسمع الصم أو أن يسمع الموت. فقيل له: أفأنت تسمع الموت على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحقيقة؟ يبقى أنا السؤال: علامة تشهد عبد القاهر ما أنا قلت لكم في المحاضرة اللي يحفظ كلامي ولا يقرأش كلام عبد القاهر لا يسألني عن نتيجته، لأن المقرر كلام عبد القاهر والمطلوب كلام عبد القاهر وكلامي كبرت مع بعض بتوصلك لكلام عبد القاهر. تقرأ عبد القاهر يغمض عليك عبد القاهر فترجع إلى كلام الذي يقول. طيب ما بقوله تعالى أفأنت تسمع الصم أو أفأنت تسمع الموتى؟ الجواب هو أن الاستفهام الذي نسميه استفهام إنكاري لم يستخدم في محض الإنكار أو في الإنكار الخالص البعث، لأنه لو كان في محض الإنكار لما جاء في المعاني التي لا يدعيها أحد. الإنكار يكون إنكار شيء، إنكار شيء أدعيه، والمحالات لذي اسمع الصم واسمع الموتى لا يدعيها أحد. فإذا جاءت هذه المعاني في أساليب الإنكار تكون قد جاءت على سبيل التمثيل والبيان. والآية: وقول الشاعر فدع الوعيد فما وعيدك ضائل أطنين أجنحة الذباب يطير. لطيفة جيدة جدا، أطنين لطيفة جدا، لطيفة جدا. الشرط الأخير ده رائع، أطنين أجنحة الذباب يطير. لا يدعي أحد أن أطنين أجنحة الذباب يطير، ولكنه يقول: أنت حين ظننت أن حالك كحال من يظن أن الله تعالى، حالك كحال من يظن أن المعاني. لاحظ إن أنا بعلمك إن كتب البلاغة بتعلمك كيف تتذوق هذه الأساليب. فإذا ابتعدت أنت عن هذه الأساليب أصبح علم البلاغة عندك علم عاطل ملوش قيمة. يبقى كأن لابد لنا أن نقرأ الشعر حتى نقع على الكلمات الحسنة ونتذوق، لأن البلاغة تعين على تذوق الأساليب. فإذا ابتعدنا عن الأساليب يبقى احنا تعلمنا علما وايه وعطلناه تماما كما ندرس النحو، ثم لا نحاول ان ننطق بالعربيه العاليه التي نستخدم فيها النحو، نكون حينئذ قد درسنا علما ثم عطلناه. وده الخطر الأكبر أنكم بتعطلوا المعرفة التي تدرسونها. وانتهيت من هذا الشيء وخلص. ده كان النقطة التي سأنتقل إليها يعني هي حقيقة، لولا أن الشيخ عبد القاهر رجل يحب أن ينص على كل صغيرة وكبيرة كان من الممكن أن تفهم من غير أن يشرح. وهي يبقى النقطة الجديدة هي إلحاق حال المفعول بحال الفاعل في استخدام همزة الاستفهام. قلت إن الفكرة الأم في هذا القسم اللي هو التقديم في الاستفهام هي أن تقديم اللفظ ليس لتأخيره، وأن المسؤول عنه بالهمزة هو ما يليها، وأنك إذا أدخلتها على الفعل فالمقصود هو الفعل، إذا أدخلتها على الفاعل وإذا أدخلتها على المفعول فهو القسم الأخير دوت. ضرب لها بعض كأننا إذا أدخلنا الهمزة على المفعول كان المقصود بالهمزة هو هذا المفعول. أزيدا أهنت، أزيدا أهنت، أنا أنكر، أنا أنكر، شفت الأسلوب إزاي؟ أنا أنكر أن يكون زيد هو موضع الإهانة، وكأنك لو أهنت غيره لكان أخف. أزيدا أهنت، إذا أدخلت الهمزة على المفعول هو المقصود، بس المقصود بإيه؟ فهو لا بد أن تكون قادر على شرح هذا المقصود. حين أقول أغير الله تدعون، بلاش الآية الآن، دع الآية الآن وخلينا أزيدا أهنت. أزيدا أهنت المصب عليه الإنكار، ليه المنصب عليه الإنكار هو المفعول، المنصب عليه الإنكار هو المفعول، وكأنني أقول له إن الذي لا يحق منك هذا، إن الذي كان منك لزيد شيء أنا أنكره. أنقل هذا المعنى إلى الآية الكريمة، أغير الله تدعون، أغير الله تدعون، لم يقل أتدعون غير الله، لأنه جعل مصب الإنكار. تكتب يا ولد، لأنه جعل مصب الإنكار ليس على دعوة غير الله، وإنما على أن يكون غير الله أهل الدعوة. يعني دع فروق الصيغ، فروق الصيغ ظلال وأطياف، ظلال وأطياف وخفية جدا وشفيفة جدا ومحتاجة إلى وعي شديد، لأن بهذه الفروق الخفية الشفيفة الدقيقة يفضل كلام على كلام. يبقى حين يقول الحق جل جلاله، حين يقول الحق جل جلاله أغير الله أتخذ وليا، شفت التعبير؟ لماذا لم يقل أتخذ غير الله وليا؟ وما الفرق بين أتخذ غير الله وليا وما جاءت عليه الآية؟ حين قال أغير الله جعل مصب الإنكار ليس ايه؟ لان ايه؟ لان اتخذ وليا. اذا المعنى الجليل، ولو قال اتخذ غير الله وليا لأساس هذا المعنى، ولكن ليس فيه الإحساس بأن غير الله ليس أهلا وليس بمثابة أن يتخذ وليا، وهكذا. فكأن تقديم المفعول وإدخال همزة الاستفهام عليه أبشرا منا واحدا نتبعه ها لماذا قال أبشرا منا واحدا ولم يقل أن نتبع بشرا منا واحدا؟ الجواب هو أن قوله أبشرا منا واحدا نتبعه فيه معنى ليس فيه أن نتبع بشرا واحدا منا. المعنى ده معنى معظم الأسماء العلماء أسرار، لأنها خفية جدا كالسر، سمعت لنا أخبار معاني لا توعى العين المغفلة معاني لا توعى بالعين الغافلة أبشر منا واحدا يعني البشر الذين هم منا، البشر الذين هم ليسوا أهل المجتمع، ده عقيدة المشركين، ليسوا أهل المجتمع. وهذه القضية، قضيتنا أننا نعتقد أن البشر الذين هم منا ليسوا أهلا للاتباع، وإنما نتبع الملائكة. لو أن الله بعث إلينا ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا وهكذا. فكأن تقديم كلمة المفعول لها دلالة لا لا لا لا دلالة بالغة الدقة، ولذلك أنا قلت للعلماء سموا المعاني دي أسرار سر الفصاحة، سر البلاغة، حتى سموا بهذه التسمية السر، وقالوا إنها خفية، إنها إيه؟ خفية، كمنظر النفس في النفس، إنها إيه؟ خفية، كمطرى النفس. اللهم إنا أنت بتدوس عليه يا خيبة الأمل، اللهم إنا على أن نعلم من لا يتعلم. وانتهى الأمر في هذه في هذا الموضوع. وبذلك أصل صفحة إيه؟ التقديم في الاستفهام، وأبدأ في التقديم في النفس. فين هنا من طلاب الصف العليا هنا؟ في حد هنا غيرك؟ لا طلاب الصف العليا ثلاثانية. بره. طيب انتوا تحضروا الموضوع الثاني اللي هو دراسة اللي هو الاستفهام التقديم في النقل. حضرنا الفرق بين ما فعلت وما انا فعلت، وهل يصح ما فعلت ولا غيري، او يصح ما انا فعلت ولا غيري، او ما انا فعلت وانما فعله غيري؟ ولماذا قال ابو الطيب وما انا اثقلت جسمي به ولا انا اضرمت في القلب نارا؟ وماذا يكون المعنى لو قال ما اثقلت ولا اضرمت؟ وما وجه فساد ما انا ضربت الا زيدا؟ وهل يصح ما انا قلت شعرا؟ ما قلت شعرا؟ بس انتهت المسألة. حضروا الكلام ده محر وقادم ان شاء الله. يا رب سترك ورضاك يا صاحب السكر ورضاك. تفضل يا دكتور. ايه دكتور؟ انا ما باكلش ده خالص. السلام عليكم مولانا. يا مرحبا، اهلا وسهلا. لا بهذه يعني شكيت جدا. انا كرم مين؟ مدرس البلاغه الجامعه هنا.